الكيد وإيصال الأذى للغير خفية. إيصال الأذى, إيصال الأذى للغير خفية. والله عز وجل قال عن نبيه يوسف في قضية إن من كيدكن, قال ربنا جل وعلا واستبق الباب وألف يا سيدها, واستبق الباب وألف يا سيدها لدى الباب, قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم, قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين, وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى, من الذي رأى؟ زوجها السيد العزيز. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن, إن كيدكن عظيم. يعني هذا العمل ليس مما تولاه يوسف ولا صنعه, إنه من كيد النساء, من كيد النساء, من كيد النساء. اشتهر عن النساء الكيد قبل هذه الحادثة وبعدها. يعني فعزيز مصر يتكلم من منطوق ثقافي, من منطوق ثقافي, وهو أنه عرف عن النساء ويقولون, يعني أظن هذا مقبول أو غير مقبول, لكن يقولون أن إبليس خرج بثلاث بضائع, خرج بالحسد وبالكذب وبالكيد. فالحسد اشتراه العلماء, فلا يوجد أحد يعني في مجتمعهم حسد مثل العلماء. والكذب اشتراه التجار, فالتجار فيهم الكذب ظاهر, يبيعون بالأيمان. والنساء اشترين الكيد, فلا يوجد الكيد كما يوجد عند النساء, وإن كان يوجد فيه عند غيره.